بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نتابع دراستنا لهذه المنظومة للإمام الحريري رحمه الله. قد مر معنا الحديث عن المقدمة، ثم عن تعريف الكلام وتقسيمه إلى الأقسام الثلاثة: الاسم والفعل والحرف، وتقسيم الاسم إلى معرفة وإلى نكرة. ثم جاء المؤلف ليقسم أيضا الفعل إلى أقسام، فذكر أن الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، هي الماضي والأمر والمضارع. وسبق أن القسم الأول الذي هو الماضي هو ما دل على حدث ماض وقبل تاء التأنيث الساكنة. والمصنف يقول في تقسيم الأفعال: وإن أردت قسمة الأفعال لينجلي عنك صاد الإشكال، فهي ثلاث ما لهن رابع ماض وفعل الأمر والمضارع. هذه هي تقسيم الأفعال الثلاثة. ثم ذكر لكل قسم ما يخصه من التعريف والحكم. قال: فكل ما يصلح فيه أمسي فإنه ماض بغير لبس، بمعنى أن الفعل الماضي هو ما يصلح فيه أن يقال إنه وقع أمسي، كمثل مثلا قرأ وكتب وسمع إلى آخره. وحكمه فتح الأخير منه، كقولهم سار وبان عنه. هنا ذكر الحكم. وأشرنا سابقا إلى أن الفعل الماضي مبني قولا واحدا، وله في البناء ثلاثة أحوال. الحالة الأولى يبنى على الفتح إذا لم يتصل بآخره شيء، أو اتصل به ألف الاثنين أو تاء التأنيث الساكنة. نقول مثلا قرأ وكتب، لم يتصل بأخيه شيء، وفهم وعلم، ونقول إذا اتصل به ألف الاثنين قرأ، قال، جاء إلى آخره، أو اتصلت به تاء التأنيث الساكنة قالت، قرأت، كتبت إلى آخره. وتاء التأنيث الساكنة هي العلامة الخاصة بالفعل الماض، هي العلامة للفعل الماضي. وبهذه العلامة التي هي تاء التأنيث الساكنة يعرف الفعل الماضي. وكذلك ما اختلف فيه في بعض الألفاظ هل هي فعل أو حرف، كنعمة وبيس وعسى وليس. فالفعل الماضي هو الذي يقبل تاء التأنيث الساكنة. اختلف في هذه الكلمات الأربع. ذهب بعض الكوفيين إلى أن نعمة وبيسة اسمان لدخول حرف الخفض عليها في قول بعضهم وقد بشر بأن زوجته ولدت بنتا، قال والله ما هي بنعم الولد، بنعم الولد يعني أدخل حرف الجر على نعمة. ومعروف أن حرف الجر خاص بالدخول على الاسم، فاستدل من ذهب إلى أن نعمة وبئس إلى أن نعمة وبئس اسمان، استدل بقول هذا القائل. بقول الآخر عن استعمال بئس، وقد كان ركب حمارا وهو بطيء السير فقال بئس السير على بئس العير، فهذا أيضا أخذوا منه دليلا على أن نعمة وبئس اسمان بدخول حرف الجر عليهما. والصحيح أن نعمة وبئس فعلان لقبولهما تأنيث ساكنة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وقد ورد يعني بئس ونعمة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة كثيرا، كقول عمر أيضا نعمة البدعة هذه في إحيائه لصلاة الجماعة في التراويح، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمارة نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ومن الخيانة فإنها بئسة البطانة. فنرى في هذه النصوص أن نعمة وبئسة استعملت فعلا لقبولها أو بوجود تاء التأنيث الساكنة فيها. أما يعني تأويل ما جاء في قول القائل ما هي بنعم الولد على بئس العير، فهذا يقال إن الباء هنا حرف الجر لم يدخل على يعني على نعمة وبئس، وإنما هو على تقدير دخوله على اسم محذوف، التقدير على مقول فيه بئس العير وعلى مقول فيها بئس الولد أو نعمة ما هي بنعم الولد أي بئس الولد. ويستدل على ذلك بقول الشاعر ما بليلي أو ما ليلي بنام، أو كما قال يعني الشاعر ما ليلي بنام نائمه أو كذا، بمعنى ما ليلي بليل يقال فيه نام، لأن هنا الشاعر أدخل حرف الجر على الفعل الماض بنام، مع أن الفعل الماض أو الأفعال عموما لا تقبل حروف الجر. هذا أولا عن نعمة وبئسة. وأما عسى وليس، فإن أبا علي الفارسي ذهب إلى أن ليس حرف مثل ما النافية، حرف نفي مثل النافية، والصحيح أنها فعلون لقبولها أيضا تاء التأنيث الساكنة، قد وردت في أشعارهم ليست إلى آخره. وكذلك عسى ذهب بعض الكوفيين إلى أنها حرف ترجي مثل لعل، وليست هي من أخوات لعل بل هي من أفعال المقاربة، فهي فعلون لقبولها أيضا تاء التأنيث الساكنة، وهذا ما ذهب إليه البصريون. إذن بها بتاء التأنيث الساكنة يستدل على هذه الكلمات الأربع أنها أفعال، فهذا هو الفعل الماضي. وأما حكمه فهو البناء كما سبقت الإشارة أيضا، ويبنى على ثلاثة أحوال: الفتح يعني كما قلنا إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء، يعني سواء كان صحيح الآخر أو معتل الآخر، إما أن يبنى على الفتح الظاهر كمثل قال وضرب ودخل، أو الفتح المقدر كمثل ما شاء وقضى وتلا وأتى إلى آخره. وكذلك إذا اتصلت بتأتلت الساكنة كهذه الأمثلة التي تقدمت، أو ألف الاثنين كمثل دخل وجاء ما أشبهها. الحالة الثانية يبنى على يبنى الماضي على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك وهو إما النون أو التاء، فتقول قرأت وضربت وكتبت وقرأنا وكتبنا وسمعنا إلى آخره، فهو في هذه الحالة يبنى على السكون، فنقول ضربت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك الذي هو التاء أو النون. الحالة الثالثة يبنى على الضم إذا اتصل به واو الجماعة، فنقول قرأوا وكتبوا وسمعوا إلى آخره. هذه هي أحوال الفعل الماضي، وهي التي يشير إليها المصنف بقوله وحكمه فتح الآخير منه كقولهم سار وبان عنه، وقد صرح هو بالفتح فقط، والأشياء الأخرى بينها في الشرح أو الحالتان الأخريان. هذا هو الفعل الماضي. ثم انتقل إلى القسم الثاني من الأفعال وهو فعل الأمر. فعل الأمر هو ما دل على طلب حدث، ما دل على طلب حدث وقبل يا المخاطبة، قبل يا المخاطبة، مثل اقرأي واكتبي. فعلامة فعل الأمر أن يدل على الطلب ويقبل تاء يا المخاطبة، أو يدل على الأمر ويكون مشتقا كما أشار المصنف سابقا، أو كان ذا اشتقاق بمعنى مشتق ليخرج الجامد وهو اسمه. فإذا كان الفعل مشتقا دالا على الطلب فهو فعل الأمر، كان دالا على الطلب ويقبل ياء المخاطبة فهو فعل الأمر، هذه علامته. فإن لم يقبل ياء المخاطبة أو لم يكن مشتقا فليس بأمرين، وإنما هو اسم فعل أمرين، كمثل صه ومه. صه بمعنى أسكت، ولكن لا يقبل ياء المخاطبة ولا أيضا ليس بمشتقين فإنه جامد. ومن هذه القاعدة أيضا يؤخذ أن فعل الأمر هو ما دل على الطالب وقبل ياء المخاطبة وكان مشتقا. وبهذه العلامة أيضا يحكم على الكلمات التي اختلف فيها هل هي أسماء أو أفعال، وهي ثلاث كلمات: تعالى وهاتي وهلم. تعالى وهاتي وهلم، استدل على أن هذه الكلمات الثلاث يعني على خلاف أنها أفعال أمر، لأنها تتصرف ولأنها تقبل ياء المخاطبة. التصرف هنا هو أنها تتصل بها الضمائر فتكون أمرا للمفرد وللمثنى وللجمع وللمذكر وللمؤنث، فتقول هاتي يا رجل، وهاتي يا امرأة، وهاتيا، وهاتينا، وهاتوا. فلفظ هاتي لما قبل الضمائر فهو فعل، يعني بحيث أنه يقبل الضمائر فهو فعل. هذا هو التصرف المقصود به هنا، تصرفه هو قبوله لهذه الضمائر، وهو يلزم الكسر إلا مع واو الجماعة. فنقول في المفرد المذكر هاتي يا فلان، وللمؤنثة هاتي بالياء، فهو يقبل ياء المخاطبة. وفي المثنى لهما معا للمذكر أو المؤنث هاتيا، ولجمع الإناث هاتينا، ولجمع الذكور هاتونا، هاتوا، كما قالت قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بهذا استدل على أن كلمة هاتي فعل أمر، لا لقبولها يا المخاطبة ودلالتها على الطلب. وكذلك تعالى تعالى يلزم آخره أو يلزم آخره الفتح، فتقول تعالى يا فلان، وتعالي يا فلانة، وتعالى يا، وتعالينا، فتعالينا أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا، وتعالوا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، فيلزم آخره الفتح ويتصرف بإلحاقه أو بإلحاقه الضمائر له. فدلالة قبوله يا المخاطبة ودلالته على الطلب مما يستدل على أنه فعل. وكذلك كلمة هلم، هلم اختلف فيها أيضا، ولكن فيها لغتان، لغة الحجاز لا تتصرف بمعنى لا تتصل بها الضمائر، تستعمل بلفظ واحد للمفرد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. هلم كقوله تعالى قل هلم شهداءكم، أي أحضروا شهداءكم، هلم. وكذلك هلم إلينا، والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، أي احضروا إلينا، فتستعمل متعدية وقاصرة. هلم شهداءكم هذه متعدية أي أحضروا شهداءكم، وتستعمل قاصرة أي لازمة لا تتعدى، مثل هلم إلينا أي أقبلوا إلينا أو احضروا إلينا. وهذه لغة الحجاز. وفي لغة بني تميم أنهم يعني يلحقون بها الضمائر، فيقولون هلم للمفرد المذكر، وهلمي للمفرد المؤنثة، وهلما للتثنية لهما معا، وهلممنا لجماعة النسوة، وهلموا لجماعة الذكور. وبقبول هذه الكلمات الثلاث لعلامة الفعل التي هي دلالتها على الطلب ودخول ياء المؤنثة كانت أفعال. قال المصنف والأمر مبني على السكون مثاله احضر صفقة المغبون. الأمر مبني على السكون، عرفنا أن فعل الأمر هو ما دل على حدث أو طلب حدث وقبوله يا المخاطبة أو كان مشتقا، بهذا نعرف الفعل الأمر. ثم فعل الأمر مبني حكمه البناء مطلقا، وله في البناء أربعة أحوال. الحالة الأولى يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء، يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر، مثل اقرأ واكتب واسمع قل افهم إلى آخره، ولم يتصل بآخره شيء، أو اتصلت به نون النسوة، مثل قلنا وقرأنا واكتبنا واسمعنا، فهو هنا مبني على السكون لأنه صحيح الآخير ولم يتصل بآخره شيء أو اتصلت به نون النسوة. الحالة الثانية يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، مثل أدعو أتلو أغزو إسعى إرضى إخشى إرمي إيتي إقضي إلى آخره، في الماضي منه قضى وتلى وغزى ومشى وما أشبه ذلك. الأمر من هذا كله من معتل الآخر سواء كان معتلا بالآلف أو الواو أو الياء، الأمر منه حذف يبنى على حذف حرف العلة، فالأمر مبني على حذف حرف العلة كقوله تعالى أتل ما أوحي إليك، أدعو إلى سبيل ربك، فاقض ما أنت قاض، في حذف الياء، أن إيتي القوم الظالمين، إيتي في الألف إسعى كقوله تعالى وانهى عن المنكر وانهى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ارضى بما قسم الله لك ارضى، وهكذا. إذن فعل الأمر في الحالة الثانية يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، وإذا كان معتل الألف تحذف الألف والفتحة قبلها دليل عليها، وكان معتلا بالواو تحذف الواو والضمة قبلها دليل عليها، وكذلك الياء الكسرة قبلها دليل عليها. هذه هي الحالة الثانية. أما الحالة الثالثة يبنى على حذف النون إذا اتصل به أحد الضمائر ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، يبنى على حذف النون إذا اتصل به أحد الضمائر الثلاث ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. فنقول في اتصاله بألف الاثنين اقرأ واكتبا فقولا له قولا لنا، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا، اذهبا فقولا، وقيل ادخلا ادخل النار ادخلا في التثنية، فادخلا وقولا اذهبا فعل أمر مبني على حذف النون والألف فاعل، الألف ضمير فاعل. وكذلك في اتصاله بواو الجماعة اذهبوا ادخلوا اكتبوا اقرأوا كقوله تعالى واتقوا واعبدوا واذكروا إلى اذكروا واعبدوا ومشاكله، فعل أمر مبني على حذف النون والواو ضمير فاعل، ضمير مبني في محل رفع فاعل. وكذلك اذهبي واكتبي وقرأي واسمعي كقوله تعالى فاكلي واشربي وقري عينا، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، اقنتي واركعي واسجدي واعبدي وما شكل ذلك، فعل أمر مبني على حذف النون والياء ضمير مبني في محل رفع فاعل. هذه هي الحالة الثالثة التي يبنى عليها فعل الأمر، وهي حذف النون إذا اتصل به أحد الضمائر الثلاث. الحالة الرابعة يبنى على الفتح إذا اتصل به نون التوكيد خفيفة أو شديدة، يبنى على الفتح إذا اتصل به نون التوكيد خفيفة كانت أو شديدة. فنقول اقرأن واكتبن واسمعن وافهمن واعلمن وما شكل ذلك، اقرأن واكتبن وافهمن كلها فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. فهذه هي أحوال فعل الأمر في البناء، أربعة أحوال. الحالة الأولى يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء أو اتصلت به نون النسوة. الحالة الثانية يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر. الحالة الثالثة يبنى على حذف النون إذا اتصل به أحد الضمائر الثلاث. الحالة الرابعة يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد. الحالة الثلاث الأولى مجموعة في قول بعضهم، والأمر مبني على السكون أو حذف حرف علة أو نون، والأمر مبني على السكون أو حذف حرف علة أو نون، حذف حرف علة إذا كان مثل الآخر أو حذف النون إذا كان اتصل بأحد الضمائر الثلاث. وقال بعضهم أيضا في ذلك، والأمر مبني على ما يجزم به مضارعه يا من يفهم، كقم وصلي واخش وادعوا وارغبوا وكرغبا وكرغبي يا زينب. يعني الأحكام ثلاثة بالأمثلة، يعني بناؤه في حالة ثلاث مع هذه الأمثلة. هنا يأتي أن فعل الأمر يؤخذ من المضارع، أخذ فعل الأمر من المضارع. إذا أردنا أن نأتي بفعل الأمر فلننظر إلى مضارعه، فلندخل عليه الجازم مثل لم، ثم نحذف الجازم مع حرف المضارعة، فما بقي فهو فعل الأمر، لكن ما بقي قد يكون الحرف الذي يلي حرف المضارعة متحركا، وعندئذ لا نحتاج إلى شيء، فما بقي فهو فعل الأمر، كمثل دحرج يدحرج، ندخل عليه الجازم فنقول لم يدحرج، نزيل الجازم نحذف الجازم لم وحرف المضارعة، فما بقي فهو فعل الأمر، بقي دحرج. قال يقول، يقول لم يقل، نحذف لم وحرف المضارعة يبقى قل، فذاك هو فعل الأمر. هذه قاعدة في كل ما كان الحرف الذي يلي حرف المضارعة متحركة، وأما إذا كان الحرف الذي يلي حرف المضارعة ساكنة فلا بد بعد خزل وحذف الجازم وحرف المضارعة من الإتيان بهمزة الوصل، كمثل ذهب يذهب وضرب يضرب ودخل يدخل، هذه الأفعال الثلاثة، ذهب يذهب وضرب يضرب، المضارع المفتوح والمضارع المكسور نقول فيه لم يذهب ولم يضرب، لم يذهب ولم يضرب. على القاعدة نزيل حرف الجازم، الحرف الجازم ثم حرف المضارعة، فيبقى لنا ذهب ضرب، والعرب لا تبتدئ بالساكن ولا تقف على متحرك، لا تبتدئ بالساكن، فيؤتى بهمزة الوصل للتوصل إلى النطق بالساكن، فنقول اذهب اضرب، وهمزة الوصل تأتي مكسورة إذا كان المضارع مفتوحا أو مكسورة، همزة الوصل التي نجتلبها للتوصل إلى النطق بالساكن نأتي بها مكسورة إذا كان المضارع مفتوحا أو مكسورة، ونأتي بها مضمومة إذا كان المضارع مضموما، مثل دخل يدخل لم يدخل، نحذف لم وحرف المضارعة فيبقى ادخل، نأتي بهمزة الوصل مضمومة فنقول ادخل، اقتل اقتل اخرج، وهكذا. هذه قاعدة في فعل الأمر يؤتى به من المضارع بعد أن يدخل عليه الجازم، ثم يحذف الجازم مع حرف المضارعة، فما بقي إن كان متحركا أوله فلا نحتاج إلى همزة الوصل، وإن كان ساكنا، إذا كان ساكنا فلا بد من اجتلاب والإتيان بهمزة الوصل للتوصل إلى النطق بالساكن، وهمزة الوصل مكسورة في نفسها إذا كان المضارع مفتوحا أو مكسورة، مثل يذهب ويجلس ويضرب، أو مضمومة إذا كان المضارع مضموما. هذا يعني إشارة إلى فعل الأمر. قال المصنف والأمر مبني على السكون، مثاله احذر صفقة المغبون، احذر هذا فعل الأمر، من حذر يحذر احذر، احذر صفقة المغبون، الصفقة يعني الصفقة أي بيعة المغبون، لأن سمي البيع صفقة لأنهم كانوا في حال البيع والشراء، إذا باع أحدهم إلى الآخر يصفق على يده بأن البيع تم، فسمي البيع صفقة. والمؤلف هنا رحمه الله أشار إلى بناء الأمر على السكون كما ذكر في فعل الماض على الفتح، وكما رأينا أن الأمر يبنى على أربعة أحوال. ثم قال وإن أمرت من سعى ومن غدا فأسقط الحرف الأخير أبدا، وإن أمرت من سعى ومن غدا، يعني هذا تفصيل لما يعني أو هذه أمثلة لما سبق أن ذكرنا، وإن أمرت أي جئت بالأمر من سعى، من سعى من فعل سعى، يعني أدخل حرف الجر هنا على الفعل والمقصود لفظه، أي من فعل سعى ومن لفظ ساعة. قال وإن أمرت من سعى ومن غدا، سعى يسعى، فتأتي بفعل الأمر منه إسعى، وغدا يغدو تأتي بفعل الأمر منه أغدو، ورمى يرمي تأتي بالأمر منه إرمي، وهكذا. وإن أمرت من ساعة ومن غدا فأسقطي الحرف الأخير أبدا. أسقطي الحرف الأخير بمعنى ابنه على حذف حرف العلة، فهو مبني على حذف حرف العلة. تقول، هذا المثال، هذه الأمثلة. تقول يا زيد اغدو في يوم الأحد. اغدو، اغدو من الغدات أي غدوا، وهو اغدو مبكرا، اذهب في الصباح الباكر، اغدو بكرة. تقول يا زيد اغدو في يوم الأحد واسعى إلى الخيرات لقيت الرشاد. واسعى في أمر من سعى، واسعى إلى الخيرات لقيت الرشاد. وهكذا قولك فرمي من رمى، فاحذو على ذلك في مستبهمة. فاحذو على ذلك أي قس على هذه الأمثلة. فكل فعل كان معتل الآخر، إما معتل، إما أن يكون معتلا بالآلف أو الواو أو الياء، أحد الحروف العلة الثلاثة، ففي حالة الأمر يبنى على حد في حرف العلة. تقول اسعى، ارضى، اخشى، وتقول اغزو، اتلو، وتقول ارمي، ايتي، الى اخره. ثم قال والامر من خاف خفي العقاب، ومن اجاد اجد الجواب. والامر من خاف خفي العقاب، ومن اجاد اجد الجواب. اشار هنا وانتقل الى مسألة أخرى، ما دام أنه ذكر حروف العلة أو الأمر في حالة إذا كان معتل الآخر يبنى على حذف حرف العلة، ذكر أيضا إذا كان حرف العلة في عين الفعل في وسطه، كلمة عين الفعل أو فاء الفعل أو لام الفعل، هذا من اصطلاح أهل التصريف، أهل التصريف، لأنهم يزينون الحروف الأصول بالفاء والعين واللام. إذا كان الفعل معتلا، إذا كان الفعل مجردا ثلاثيا مثل ضرب وقرأ، يزنونه على فعل. ضرب الضاد تقابل الفاء، والراء تقابل العين، والباء يقابل اللام. هذا هو الوزن لأهل التصريف، الوزن الذي يزن به أهل التصريف الأفعال، فيقولون فاء الكلمة للحرف الأول، وعينها للثاني، ولامها للثالث، هذا في الفعل الثلاثي. وأما الرباعي الأصول فيزيدون لاما أخرى، يعني فيقولون فعلالة مثل دحرجة إلى آخره. ولذلك عندما يعني يعبرون بهذا الكلام، فالمقصود بفاء الكلمة هو الحرف الأول، وعينها الثاني، ولامها الثالث. فلذلك هنا أشار إلى أن الفعل المعتل العين مثل خافة وسار مثلا، وصار، وقام، وقال، وكان، وجاء، وشاء، وما شابه ذلك، إذا أمرت من هذا الفعل فعل، إذا جاء منه فعل الأمر فاحذف حرف العلة أيضا. لماذا؟ لأن فعل الأمر يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر كما سبق في الحالة الأولى، وبناؤه على السكون مع اعتلال عينه يجتمع فيه ساكنان. والقاعدة عندهم إذا اجتمع ساكنان، التقى ساكنان، وكان الحرف الأول أو الساكن الأول حرف علة، كان الساكن الأول حرف علة، فإن القاعدة حذفه أو كسره. القاعدة حذفه أو كسره للتخلص من التقاء الساكنين. حذفه كما هنا، خاف فعل الأمر منه للمفرد المذكر، خاف، قال، قل، باع، بيع، لأنه كان الأصل خاف وبيع، ولكن التقى ساكنان، وإن يكن حرف ليل فحذفه أحق، ما تلتقى ساكنان فكسر ما سبق، وإن يكن حرف لين فحذفه أحق. إذا التقى ساكنان نكسر الساكن الأول، كمثل قالت الأعراب قوم الليلة وما شاكل ذلك، أو كان الأول حرف علة فحذفه أحق كما هنا، خف وبيع وقم وقل وصم إلى آخره. وهذا احنا قوله والأمر من خاف خافي العقابة خافي العقابة. والمثال هنا فيه مسألتان، المسألة الأولى أن خاف لما سكن آخره كانت عينه ساكنة للاعتلال حذف حرف العلة، ثم آخره سكن لأنه فعل الأمر صحيح الآخر، ولكن لما التقى بالساكن آخر بعده كسر. فيه مثال خاف العقابة. ومن أجاد يعني أن لأنه معتل العين جاد وأجاد يعني بزيادة الهمزة رباعي أجد الجواب، وهو أيضا كذلك فيه حذفان، حذف حرف العلة وكسر، أو فيه مسألتان، الأولى حذف حرف العلة والثانية كسر الساكن لالتقاء الساكنين لأنه التقى باللام بعده ساكن وهمزة الوصل تسقط في الدرج. ثم قال وإن يكن أمرك للمؤنث فقل لها خافي رجال العبث. وإن يكن أمرك للمؤنث، وإن يكن أمرك للمؤنث في هذا النوع الذي هو معتل العين فقل لها خافي رجال العبث، فتقول فيه خافي. أمرك للمذكر خف لأنه التقى فيه ساكنة، وللمؤنث يعني لم يلتقي هنا ساكنان بسبب الإتيان بياء المخاطبة بعد الفاء فكان متحركا، فلذلك نقول خافي. كما نقول مثلا قومي وقولي وقولا وقولوا، فإن الألف حرف العلة في هذه يعني في مثل هذه الأفعال يحذف في حالتين، الحالة الأولى إذا كان أمرا للمفرد المذكر، والحالة الثانية إذا كان أمرا لجماعة الإناث، خفنا مثلا وقمنا وقرنا في بيوتكم وأطعنا الله ورسوله إلى آخره، فيحذف حرف العلة هنا في حالتين، الأولى إذا كان الأمر للمفرد المذكر مثل خف وقم وقل وصم إلى آخره لسكون لأنه مبني على السكون، والحالة الثانية إذا كان الأمر لجماعة النسوة وقرنا وقلنا مثل وقرنا يعني في الصحيح، ونقول قلنا وصمنا وقمنا وما أشبه ذلك وخفنا إلى آخره. وإن يكن أمرك للمؤنث يعني للمفرد المؤنثة فقل لها أي المفرد المؤنثة خافي وقومي وقولي وصومي وما أشبه ذلك، لأنه يعني هنا لم يبقى ساكنا. والمؤلف رحمه الله في تمثيله يقصد أحيانا يعني بعض المعاني فيذكر مثل خافي رجال العبث في ذلك يعني إرشاد وتنبيه منه إلى النساء أن تخاف رجال العبث، أن تحافظ على عرضها وأن لا تتساهل وتتهاون في يعني بعض مخالطة بعض الرجال أهل العبث. كذلك نصائح كثيرة كقوله وسعى إلى الخيرات لقيت الرشاد وفهم فهم من له معقول إلى آخره. والأمر من خاف خافي العقابة قبل منه نعم. قالوا الأمر مبني على السكون مثاله احضر صفقة المغبون وإن تلاه ألف ولام فاكسر وقل ليقوم الغلام، يعني جاءت هنا وإن تلاه ألف ولام أي الأمر المبني على السكون إذا تلاه ألف ولام يكسر يعني تخلص من التقاء الساكنين، قم الليلة مثل قم الليلة صوم النهار مثلا يعني إلى آخره، هذا وما كرره هنا. إذن هذه القاعدة في هذا البيت وإن تلاه ألف ولام جاء بعد فعل الأمر المبني على السكون ألف ولام أي ال همزة الوصل واللام ساكنة وفعل الأمر آخره ساكن كمثل قم الليلة، قم ساكن الآخر مبني على السكون لأنه صحيح الآخر، وأل اللام ساكنة وهمزة الوصل تسقط في الدرج يعني في الوصل تسقط في الوصل، فلذلك التقى هنا ساكنان الميم واللام الميم قم آخر فعل الأمر واللام الليل. فإذا التقى ساكنان اكسر ما سبق، اكسر الساكن الأول، قل قوم الليلة، قالت الأعراب وما أشبه ذلك، وإن امرأة، وهكذا في جميع يعني ما التقى فيه ساكنان من كلمتين كقوم الليلة وقالت الأعراب وما شكل ذلك، كله يعني يكسر لالتقاء الساكنين إلا في حالة واحدة يفتح فيها، وهي كقوله تعالى ومن الناس، من ساكن حرف، والجميع إذا التقى ساكنان يكسر ما سبق إلا في هذه الحالة، من الناس، من كلمة من هي التي لا تكسر إنما تفتح. إذن قال بعد ذلك وإن يكون أمرك للمؤنث فقل لها خافي رجال العبث. رأينا يعني المؤلف هنا أنه يقصد أن يقول إن فعل الأمر إذا كان معتل العين وسكن آخره للأمر للمفرد المذكر مثلا فإنه يحذف الألف، ولكن إذا حرك آخره بسبب الأمر للمؤنثة مفرد المؤنثة أو للمثنى أو لجماعة الذكور فإنه لا يحذف إنما يبقى على حاله لزوال العلة، وهي أنه لم يلتقي ساكنا. فنقول مثلا خافي وخافا وخافوا إلا في حالتين، الأمر للمفرد المذكر خف والأمر لجماعة النسوة خفنا فقط، وهذا يعني مثال وقس عليه ما شابهه. إذن هنا انتهى المؤلف من القسم الثاني من الأفعال وهو فعل الأمر. هذان القسمان مبنيان الماضي والأمر، يقول فيهما ابن مالك رحمه الله وفعل أمر ومضي بنية، وفعل أمر ومضي بنية. ننتقل إلى القسم الثالث من الأفعال وهو الفعل المضارع، وهو المضارع. المضارع تعريف ديال الفعل المضارع أو تعريف الفعل المضارع هو ما دل على حدث مقترن بزمان الحال أو الاستقبال وقبل لم. الفعل المضارع، المضارع في اللغة أي المشابه، والفعل المضارع يدل بإطلاقه على الحال والاستقبال، على الحال والاستقبال. فإذا قلنا يقرأ فيحتمل أنه يقرأ الآن أو أنه بعد قليل سيقرأ. إذا أطلق الفعل المضارع من غير عليه أداة من الأدوات فإنه يحتمل في المعنى الحال، الحالة والاستقبال القريب. وعلامته قبوله لم، دخول لم عليه، أو يقبل دخول لم عليه. فتقول مثلا يقرأ ويكتب ويسمع ويفهم، لم يقرأ ولم يكتب ولم يسمع ولم يفهم. ولم يأتي خلاف في الفعل المضارع أو في كلمات هل هي فعل مضارع أو غيرها، كما سبق في فعل الماضي، في الفعل الماضي وفي فعل الأمر. الفعل المضارع علامته قبول لم ولن، وقد ذكر بعضهم تعريفه وقبوله لهذه العلامة ودلالته في هذه الأبيات. محتمل الحال والاستقبال وقابل لم ولن بلا إشكال، وكان في أوله أنيت، الفعل المضارع الذي عانيت. محتمل الحال والاستقبال، محتمل الحال والاستقبال، وكان في أوله أنيت. محتمل الحال والاستقبال وقبل لم ولن بلا إشكال، قبل لم هذه علامته قبوله لم ولن. محتمل الحال والاستقبال وقبل لم ولن بلا إشكال، وكان في أوله أنيت، أي افتتح بحروف المضارعة، لأتي بيانها. أنيت الفعل المضارع الذي عانيته، هذا هو الفعل المضارع الذي عانيته بهذه التعريفات وبهذه العلامات، يحتمل الحال والاستقبال، هذا هو الأصل في إطلاقه. وقد يتخلص للاستقبال بدخول أداة من أدوات الاستقبال كمثل السين وسوف مثلا، كما سبق، سيقرأ سيكتب، فمثل هذه الأدوات تخلصه للاستقبال. وقد يدل على الماضي إذا دخلت عليه لم، فإن لم نتقلب معنى المضارع إلى المضي. فإذا قلنا مثلا فلان لم يأتي ولم يقرأ، فإننا أخبرنا عن ما مضى، عن الزمان الماضي. ويحتمل أنه عند قولنا لم يأتي، عند انتهائنا من هذه الجملة يدخل، فنكون قد أخبرنا عن الزمان الماضي. في المضارع على إطلاقه يدل على الحال والاستقبال، ولكن بدخول أداة من الأدوات تخلصه إما للاستقبال وإما للماضي كمثل لم إلى آخره. قال المصنف: وإن وجدت همزة أو تاء أو نون جمع مخبرين أو ياء، وإن وجدت همزة أو تاء أو نون مخبرين أو نون جمع مخبرين أو ياء قد ألحقت أول كل فعل فإنه المضارع المستعلي. في هذين البيتين عرف الفعل المضارع أنه يفتتح بأحد حروف المضارعة الأربعة المجموعة في قولهم آنيت، الهمزة والنون والياء والتاء. الهمزة للمتكلم وحده، آنيت أو تقول مثلا، تقول أقوم وأقرأ وأكتب وأقول إلى آخره. والنون للمتكلم المعظم نفسه أو معه غيره. فالنون إذا كانت للواحد تسمى نون التعظيم للمتكلم المعظم نفسه، أو معه غيره إذا كان يتكلم ويخبر عن نفسه مع غيره. فتقول نقول نحن مثلا، نحن ندرس ونقرأ ونكتب ونفهم ونسمع. النون وتكون للتعظيم كما في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر إلى آخره. الحالة أو الياء تكون للغائب، هو يقرأ، تكون للغائب وغيره، يقرأ ويكتب يسمع. والتاء للمخاطب، أنت تقرأ وتكتب وتسمع. وهذه حروف المضارعة زوائد ليست أصولا، إنما هي زوائد للمضارع، تكون في الفعل المضارع، يفتتح بها ويبتدأ بها الفعل المضارع. أما إذا كانت أصولا فليس الفعل مضارعا، كمثل تكلم، التاء في تكلم والهمزة في أكرم والنون في نرجس أو نفر مثلا أو نصارى، فليس هذا، لأن النون أصلية والهمزة في أكرم، وإن كانت زائدة فهي الماضي الهمزة التعدية. والتاء تعلم في الفعل الماضي، وهكذا الياء مثل يائسة إلى آخره. فهذه حروف أصلية، والمشترط في حروف المضارعة أنها زائدة، بها يفتتح الفعل المضارع. تجمع في قولهم آنيت بمعنى قصدت، أو نأيت أي باعدت، أو نأتي من أتى يأتي، نأتي نحن كما قال ابن مالك في لميته، في لمية الأفعال، ببعض نأتي المضارع افتتح، ببعض نأتي أي ببعض حروف نأتي افتتح الفعل المضارع هذا. ثم هذه حروف المضارعة تكون، يعني بالنسبة للهمزة والنون، بالنسبة للهمزة والنون والياء والتاء حروف المضارعة، تكون في نفسها مضمومة في حالة واحدة ومفتوحة في الحالات الباقية. فالفعل إما أن يكون ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا. أصله هو ثلاثة أحرف، وإن زاد يصل إلى ستة أحرف، يكون ثلاثيا بمعنى فيه ثلاثة أحرف، سداسيا فيه ستة أحرف وما بينهما. تضم حروف المضارعة إذا كان الفعل رباعيا، والوزن للثلاثي أو الرباعي أو السداسي دائما يكون للماضي، الماضي هو الذي يزن لأنه هو الذي تظهر فيه الحروف الأصلية والزائدة. فإذا كان الفعل رباعيا فإن حرف المضارعة يضم ويفتح في غيره. نقول في الرباعي مثل أكرم ودحرج وأحسن وما شبهها، يدحرج يكرم يحسن، تدحرج تكرم تدحرج نكرم نحسن إلى آخره، بالهمزة أو النون أو الياء أو التاء، حروف المضارعة كلها تضم في يعني الفعل الرباعي، وتفتح في غيره في الثلاثي والخماسي والسداسي. مثل ضرب نقول يضرب نضرب أضرب تضرب، كذلك ننطلق تنطلق ينطلق أنطلق، يستخرج نستخرج تستخرج أستخرج، مفتوحة في هذه الثلاثة وفي الرباعي مضمومة، هذا حكم حرف المضارعة. ثم قال المصنف وإن وجدت همزة أو تاء أو نون جمع مخبر أو ياء، هذه هي حروف المضارعة، قد ألحقت أول كل فعل، قد ألحقت لأنها تدخل في أول الفعل المضارع، تكون في أوله بها يفتتح، فإنه المضارع المستعلي. وكلمة المستعلي هنا عند المصنف يقصد بها أن الفعل المضارع مستعل على أخويه الماضي والأمر. بماذا استعلى الفعل المضارع على أخويه الماضي والأمر؟ لأنه معرب، والماضي والأمر مبنيان، والأصل في الأسماء الإعراب والبناء فرع، والأصل في الأفعال البناء والإعراب فرع، ولذلك استعلى الفعل المضارع، هذا من اصطلاح النحاة ومن كلامهم وتعليلاتهم، استعلى الفعل المضارع بمشابهته للاسم في الإعراب. قال بعد ذلك وليس في الأفعال فعل يعرب سواه والتمثيل فيه يضرب، وليس في الأفعال فعل يعرب سواه والتمثال فيه يضرب، في نسخة فيها والتمثيل فيه يضرب ونسخة فيها والتمثال، والمعنى يعني واحد، التمثال أي تمثيل أي المثال، المقصود مثاله يضرب أو يضرب أو تضرب بالتاء واللبلية بنية للمجهول أو بنية للفاعل، فتقول يضرب ويضرب تضرب وتضرب مثلا. وليس في الأفعال فعل يعرب سواه، بمعنى أن الأفعال الماضي والأمر مبنيان وهو المعرب والمضارع هو المعرب، وليس في الأفعال فعل يعرب سواه، والتمثيل أو التمثال فيه يضرب ومثاله يضرب ويخرج ويقرأ ويكتب بنيه للمجهول أو بنيه للفاعل، فتقول تضرب وتقرأ وتكتب وتعلم وتسمع وتفهم وهكذا. والأحرف الأربعة المتابعة أو المتابعة مسميات أحرف المضارعة، والأحرف الأربعة المتابعة التي تدخل عليه المتابعة التي يتبعها الفعل المضارع فتكون هي أولا وهو تابع لها، مسميات حروف المضارعة، تسمى حروف المضارعة، فهذه حروف المضارعة، حروف الزوائد وحروف المضارعة لأنه يفتتح بها الفعل المضارع. وصمتها الحاولها نأيت فاسمع واعي القول كما واعيت، وصمتها أي الخيط الذي ينظمها ويربطها ويجمعها هو كلمة أنيت أو نأيت أو نأتي، وسمتها الحاوي أي الجامع لها المنتظمة فيه نأيت، وسمتها الحاوي لها نأيت. فاسمع فاسمع وعي القول كما وعيت. أيضا يرشدنا ويأمرنا المصنف رحمه الله بالاستماع إلى ما يقول وبالوعي والفهم كما يعني سابقا أشار إليه، وبالفهم عما فهم ما يقول كما وعيت أي كما سمعه هو أيضا ودرس ذلك وقرأه وفهمه ووعاه. فافهم كما فهمت، واسمع كما سمعت، وعي كما وعيت. عي فعل أمر من وعى يعي عي، لأنه معتل الأول الفاء واللام، معتل الفاء واللام، وكل فعل كان معتلا كان فاؤه واوا ولامه حرف علة، ففعل الأمر يبقى فيه تبقى فيه عينه، مثل وعى يعي تقول عي، وقى يقي تقول قي، وهكذا فيما كان فاؤه واو ولامه حرف علة. قال فاسمع وعي القول كما وعيته، وضمها من أصلها الرباعي، مثل يجيب من أجاب الداعي. وضمها من أصلها الرباعي أي ضم هذه الحروف اللي هي حروف مضارعة، إذا كان الفعل رباعيا تضم كما ذكرنا، تقول أكرم وندحرج ونحسن وتحسن ويحسن وأحسن مثلا، وهكذا في كل رباعي. وما سواه فهي منه تفتتح، ولا تبل أخف وزنا أم رجح. وما سواه، وما سوى الرباعي هو الثلاثي والخماسي والسداسي، وما سواه فهي منه تفتتح، فهي أي حروف المضارعة أي حروف الزوائد التي يفتتح بها الفعل المضارع، فهي تفتتح فتقول كما يعني ذكرنا في قرأ يقرأ تقرأ نقرأ أقرأ، يسمع نسمع تسمع أسمع، وهكذا في يعني الخماسي تقول ينفصل وتنفصل وننفصل وأنفصل، ينطلق تطلق إلى آخره، يستخرج يستغفر نستغفر تستغفر أستغفر. وما سواه فهي منه تفتتح، ولا تبل أخف وزنا أم رجح. ولا تبل ولا تبالي، ولا تبالي أخف وزنا، أخف وزنا يعني كان ثلاثة أحرف يعني أقل من أربعة هو أخف وزنا، أم رجح أي زاد، رجح وزاد على أربعة فكان خماسيا أو سداسيا، يعني هذا أشار إلى الثلاثي والخماسي والسداسي بهذا التعبير. ولا تبالي ولا تبل أي ولا تبالي أخف وزنا أي كان ثلاثة أحرف، كان وزنه ثلاثة أحرف فعلى، أو كان خماسيا أو سداسيا. وكلمة ولا تبل خففت خففت لكثرة الاستعمال، والأصل تبالي من بالا يبالي، يبالي به، وعند إدخال الجازم وهو للناهية صارت ولا تبالي، ولا تبالي البناء يعني على الكسر لحذف تبالي، يعني على الكسر لحذف حرف العلة للجزم، مجزوم بحذف حرف العلة، فهنا أيضا للجزم التقى ساكنان فحذف الألف لا تبل تبالي، يعني فخففت أيضا وصارت ولا تبل، ولا تبل أخف وزنا أم رجح. مثاله يذهب زيد ويجي ويستجيش تارة ويلتجي، مثاله يذهب زيد ويجي، يذهب ويجي يعني مثاله يذهب من ذهب يذهب هذا ثلاثي، ويجي تو أيضا ثلاثي، ويستجيش ويستجيش استجاش هذا من السداسي استجاش استجاش بحال استغفر استفعل استجاش يستجيش تارة ويلتجي يلتجي التجأ التجأ خمسي. إذن مثل للثلاثي وللخمسي والسداسي. الثلاثي مثل له بيذهب ويجي، والخمسي يلتجئ، والسداسي يستجيش، إلى آخره. مثاله أي مثال ما خف أو رجح، يعني ما غير مثال غير الرباعي، يذهب ويجي ويستجيش تارة ويلتجي. وهذا هو الفعل المضارع بذكر حروف المضارعة وب يعني ذكر ما يلحقه علامته التي هي لم، ثم بضبط حرف المضارعة يكون مضموما في الرباعي، ويكون تكون حروف المضارعة مفتوحة في غيره، يعني في الثلاثي والخماسي والسداسي. هذا في حالة يعني بالنسبة للفعل المضارع ذكر علامته وتعريفه. ثم الفعل المضارع له حالتان، الحالة الأولى البناء، والثانية الإعراب. الحالة الأولى البناء في أمرين. الأمر الأول إذا اتصلت به نون النسوة، مثل يرضعنا ويتربصنا، يقرأنا ويكتبنا وما شابه ذلك. قل تعالى والوالدات يرضعنا. يرضعنا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة ضمير فاعل، فاعل كمثل واو الجماعة، كما إذا قلت مثلا في المذكر يرضعوا يدخلوا، يدخلنا نون النسوة ضمير فاعل. في الفعل المضارع إذا اتصلت بنون النسوة فهو مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، العلة هي اتصاله بنون النسوة، فهو مبني في هذه الحالة، هذه الحالة الأولى. الأمر الثاني والحالة الثانية إذا اتصلت به وباشرته نون التوكيد، باشرته نون التوكيد، يبنى هنا على الفتح، مثل ليسجنن ولا يكونن، ليسجنن ولا يكونن. تقول ليقرأن، يدخلن، يفهمن، إلى آخره. نون التوكيد خفيفة أو شديدة. الفعل المضارع إذا باشرته نون التوكيد الخفيفة أو الشديدة فهو مبني على الفتح مطلقا، ونقول في إعرابه مثل ليسجنن، لام موطئة للقسم، يسجنن فعل المضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. ونون التوكيد حرف لا محل له من الإعراب، جاء بها للتوكيد لتوكيد الكلام، أما فهي حرف لا محل له من الإعراب، حرف دائما مبنية لا محل لها. فنون التوكيد حرف، ليست كنون النسوة، نون النسوة ضمير، هذه حرف زيدة أو جاء به لتقوية الكلام وتوكيده. ولا يكونن كذلك، ولا يكونن هذه نون التوكيد خفيفة، وفي القرآن رسمت بالألف، رسمت بالألف، فنون التوكيد يعني نون التوكيد الخفيفة ترسم بالألف، يعني جائز رسمها بالألف، رسمت في القرآن في كلمتين لا نصف عن بالنظر، لأنه معلوم أن الفعل لا يكون فيه التنوين، التنوين من علامات الاسم ومن خواص الاسم، فإذا وجدناه في الفعل فإنما المقصود به نون التوكيد الخفيفة، نون التوكيد الخفيف. هذا قولهم يعني هنا في هذه الحالة الثانية اتصال الفعل المضارع بنون التوكيد المباشرة، هذا القيد المباشرة يخرج غير المباشرة. وبماذا نعلم أن نون التوكيد مباشرة للفعل أو غير مباشرة؟ إذا كان ما قبل نون التوكيد مفتوحا فهي مباشرة، وإذا كان غير مفتوح غير مبني على الفتح فهي غير مباشرة، كمثل ولا تسمعن، لتبلون، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن ولا تتبعان فإما ترين. فالنون نون التوكيد في هذه المواضع ليست مباشرة، والفعل هنا معرب وليس مبنيا، لأن نون التوكيد غير مباشرة له، فلو كانت مباشرة يبنى على الفتح، فإن لم يبنى على الفتح فهي غير مباشرة. المباشرة كما سبق ويزاد أيضا من الأمثلة للبيان، فلننبئن لأملأن لينبذن وما شابه ذلك، فهي هنا مباشرة، اللام موطئة للقسم، وينبذن أو لأملأن أو ينبئن فعلون مضارعون مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، ونون التوكيد حرف لا محل له من الإعراب. لكن إذا لم يكن الفعل أو إذا لم يكن ما قبل النون، الحرف الذي قبل النون إذا لم يكن مفتوحا، بمعنى كان مضموما أو كان قبلها ألف أو كان قبلها ياء مكسورة، فهنا النون نون التوكيد غير مباشرة للفعل، والفعل عندئذ معرب وليس مبنيا. ويأتي التمثيل كالتالي، نقول في مثل لتسألن ولتسمعن، لتسمعن أو لتسمعن، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن، لتسألن فعلون مضارعون مرفوع لتجرده من ناصب الجازم، علامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لالتقاء أو لتوالي الأمثال، والضمة قبلها دليل عليها، لأنه يعني كما يأتون في تقرير للبيان لبيان هذا التركيب يقولون كان الأصل لتسألون بلا توكيد، لتسألون، تسألون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمير فاعل، لكن جاء بالتوكيد فصارت لتسألوننا، لتسألوننا. التقى ثلاثة أمثال، تكررت النون ثلاثة مرات، نون التوكيد مشددة فيها نونة ونون الرفع، إذا حذفت نون التوكيد ضاع التوكيد، والكلام يحتاج إلى توكيد، فإذا حذفت نون الرفع بقي ما يدل عليها، فحذفت نون الرفع فقالوا لتسألون، فالتقى ساكنان، الواو ساكن ونون التوكيد ساكنة. والقاعدة كما أشرنا سابقا حذف حرف العلة، إن يكون حرف علة فحذفه أحق، فحذف حرف العلة وبقيت الضمة تدل عليه أنه الواو، واو الجماعة. كذلك في ولا تسمعن، لا تبلون وما شابه ذلك، ولا تتبعان، كانت تتبعان بغير توكيد فشيء بالتوكيد فصارت تتبعانن. التقى ثلاثة أمثال أيضا ففعل به كما سبق، لكن هنا جاء بنون التوكيد على صيغة أو على يعني النون التثنية على صيغة المثنى، مع أن نون التوكيد تكون مفتوحة وهنا جاءت مكسورة على صيغة نون التثنية، وكذلك في قوله فإما ترين إلى آخره، هذه النون غير مباشرة لأن ما قبلها ليس مفتوحا، فالفعل معها معرب وهي حرف لا محل له من الإعراب. وبهذا ينتهي الفعل المضارع الكلام عنه، وقفنا على باب الإعراب إلى الحصة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.